الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في الكلام على أذكار الصباح والمساء، ومن ذلك ما جاء من حديث عبد الله ابن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. وفي غير اللفظ الذي عند أبي داود قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة، كما هنا فمنك وحدك لا شريك لك، لكن هذا عند أبي داود. هذا عند غير أبي داود، عند النسائي في عمل اليوم، هذا عند أبي داود، وعند النسائي في عمل اليوم والليلة أو بأحد من خلقك. ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، هذه الجملة ليست عند أبي داود. هذا الحديث سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ذلك لكونه من قبيل الصالح للاحتجاج عنده. وقال عنه النووي: إسناده جيد، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. قوله: اللهم، من قال حين يصبح أي حين يدخل في الصباح. اللهم أي يا الله، ما أصبح بي من نعمة. يحتمل أن يكون المعنى ما أصبح بي من نعمة، يعني ما حصل لي في الصباح، ما حل بي في الصباح، ما وقع لي في الصباح. ما أصبح بي من نعمة، ما نزل بي من النعم في هذا الصباح فمنك وحدك لا شريك لك. ويحتمل أن يكون المعنى أنه ما أصبح متصلا بي، يعني مما كان فيه العبد من النعم واستمر معه إلى أن دخل في الصباح. وهذان المعنيان لا إشكال فيهما، فإن ما وقع للعبد من النعم المستجدة في الصباح أو في المساء كله من الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يستصحبه من النعم التي تستمر معه حتى يصبح، أو تكون معه حينما يصبح إلى أن يدخل في المساء، فهذا كله من الله تبارك وتعالى. والنعم، نعم الله تبارك وتعالى تترى على العباد، والصباح والمساء ظرفان تقع فيهما الوقائع والحوادث من المحبوبات والمكروهات. فما يقع للعبد من النعم الدنيوية والأخروية مما يستجد له كله من الله، وما يستصحبه فهو من الله تبارك وتعالى. فالعبد في هذا المقام يقر لربه ومليكه وخالقه المنعم المتفضل جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقر له بذلك كله. ومن هنا فلا حاجة إلى الترجيح بين المعنيين، فذلك جميعا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت هذه مما استجد في الصباح أو مما استصحبه مما كان في ليلته أو في يومه الذي قبله. ولو تأمل العبد أحواله وما يسوقه الله تبارك وتعالى إليه من الهدايات والألطاف الربانية والعلوم النافعة والمعارف، بالإضافة إلى النعم التي حباه الله عز وجل فيها، حباه بها في بدنه من العافية التي لا يعرفها إلا من فقدها أو فقد شيئا منها، ومن كان في شك أو مريح فليذهب إلى أقرب مستشفى ولينظر إلى أحوال الناس وتنوع العلل والأمراض التي يعانونها، وقد عافانا الله عز وجل من ذلك. فهذه نعم، ولكننا لا نستشعرها إلا عند فقدها. وكذلك أيضا النعم الأخرى مما نلابسه، هذه النعم من المطعوم والمشروب والنعم التي يعطينا الله عز وجل من الأموال والأولاد إلى غير ذلك مما يقع للعباد يعرفون قليلا منه ويجهلون أكثره. هذا الهوى أيها الأحبة ونعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقد نعمة النفس كما يتنفسه الأصحاء، فاحتاج إلى معالجات من أجل أن يستطيع أن يتنفس وأن يجد بعض حاجته في هذا السبيل. هذه أشياء أيها الأحبة حينما يقع للإنسان خلل فيها، يكون عنده ثقافة واسعة، يكون عند أهله وذويه وقرابته من معرفة هذا اللون من الاعتلال الشيء الكثير مما كانوا لا يعرفونه ولم يسمعوا به، لكنها نعم غائبة عن أبصارنا نعرفها عند انعدامها أو فقدها أو ضعفها. فنسأل الله عز وجل أن يسبغ علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يرزقنا شكرها. ما أصبح بي من نعمة دنيوية أو أخروية ظاهرة أو باطنة، وفي اللفظ الآخر عند غير أبي داود أو بأحد من خلقك، أو بأحد من خلقك، أو هذه يمكن أن تكون للتنويع، أو بأحد من خلقك يعني بي أو بأحد من خلقك. فهذه النعم منها ما يحصل للعبد ومنها ما يحصل لغيره، أو أن المقصود التعميم وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. هذه النعم التي تحصل للإنسان وتحصل لعموم الخلائق كل ذلك من الله وحده دون ما سواه، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، منك وحدك حاصل منك على سبيل التفرد دون شريك ولا معين، فلك الحمد ولك الشكر. فالمحامد تضاف إليك، والشكر وهو ما يكون على مقابلة الجميل الاختياري بالقول باللسان والقلب والجوارح. باللسان حينما يلهج اللسان بحمد الله وشكره وذكره، وكذلك أيضا بالقلب حينما يستحضر هذا الإفضال والإنعام فلا يكون القلب غافلا عنه. حينما يرى الإنسان ما أعطاه الله عز وجل وأصبح معافى يستحضر هذه النعمة ويقول الحمد لله. من الناس من لا يقوم من فراشه أيها الأحب، قطرة صغيرة من الدم تتوقف في مكان، في عرق، في دماغ، في قلب، في رئة، قد يتحول هذا الإنسان إلى شيء آخر، قد يموت من ساعته، وقد يتحول إلى ما يشبه الجثة لا يتحرك به يد ولا رجل. فهذه نعم أنعم الله عز وجل علينا عافانا. وقل مثل ذلك في أنواع النعم التي نشاهدها أمام هذه الأطعمة المتنوعة من أقطار الدنيا من المشرق والمغرب، قد نعرف أسماء بعضها وقد لا نعرف بعضا آخر. أليست هذه نعمة أيها الأحبة عظيمة جدا؟ أصبحنا بعد أن كان أجدادنا قد لا يجدون تمرة يتبلغون بها إلى المساء، ما يجدون شيئا. الإمام أحمد رحمه الله كان خرج مع الناس في اللقاط، يعني بعد الحصاد يتساقط الحب في الأرض فيخرجون يلتقطون هذا الحب، يخرج الفقراء، فخرج الإمام أحمد معهم لعله يجد ملء كف من الحب من الحنطة، ثم رجع ولم يمكث، فسئل فذكر أنه رأى شيئا يكرهه الحب هنا حبة وهناك حبة وهناك حبة، واجتمع الفقراء، فبدلا من أن يقوم ويجلس الواحد منهم صاروا يمشون في الحقل على أربع كأنهم بهائم. فلما رأى هذا المشهد، رأى هذا المكان، هذه المزرعة والناس فيها يمشون على أربع، كره هذا المشهد ورجع. إمام الدنيا الإمام أحمد يخرج للقاط، ما يجدون شيئا، وهذا إلى عهد قريب. والآن لو ذهب الإنسان إلى أقرب ما يليه من الأسواق التي تستجمع أنواع المطعومات التي توجد في أنحاء المعمورة، فإنه قد لا يرده إلا نفسه. من منا نحن الذين في المسجد، أنا أعلم أن في المسلمين حاجة ومسغبة، ومنهم من لا يجد ما يقيم صلبه، أعلم هذا، ولا أقيس الناس على حالنا، لكن نحن الذين في المسجد، من منا يبيت أولاده وهم جوعى، يبيتونهم يتضاغون من الجوع؟ لا يوجد. نحن في نعمة سابغة، وإن كان الناس يتفاضلون، لكن هذا التفاضل في العطاء الدنيوي فيما زاد عن قدر الحاجة إنما هو زيادة في الحساب، وله تبعات كما لا يخفى. لكن من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا. رزق الغد يأتي مع الغد، الله الذي خلقه لا يضيعه. فالمقصود أيها الأحبة أن العبد ينبغي أن يستحضر، رأى مثل هذا الماء البارد، هذا الماء النقي، هذا الماء النظيف، يستحضر هذه النعمة إلى عهد قريب. كان الناس يشربون من أماكن نعتبرها الآن نحن غير صحية، مستنقعات وبعوض وأمراض، وإذا رأوها اقرأوا أشعار العرب، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول في بانت سعاد. يعني هذا الماء إذا أفضوا إليه في أسفارهم وفي تقلبهم وذهابهم ومجيئهم، عندهم أن هذا منتهى اللذة والأنس، تطرب أبصارهم حينما يرون هذا المستنقع. ولربما شربوا من الآبار، ويضع الواحد منهم طرف عمامته لما فيها من الكدر والطين والحشرات. اقرأوا كلام أهل العلم، شيخ الإسلام حينما تكلم عن العفو عن يسير النجاسات مما تعم به البلوى ولا يمكن التحرز منه، مثل بماذا؟ بعر الفأر، بعر الفأر في الدقيق، يقول هذا لا يمكن التحرز منه، تعم به البلوى. الآن هذا لو وجد تعتبر هذه كارثة عند الناس، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن النعم صارت ضافية، بينما عندهم في السابق أن هذا ما تعم به البلوى يعفى عنه، بعر الفأر في الدقيق لا أثر له مثل هذا. فعلى كل حال، حينما نجلس أمام موائد، حينما ننظر إلى الثياب التي عندنا، هذه الثياب الكثيرة المتنوعة، هذه نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان لا يجد إلا إزارا ولا يجد رداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولي كل منكم ثوبان، يعني إزار ورداء، في مسألة ستر العاتق في الصلاة. فهنا يستحضر العبد نعم الله عز وجل عليه الظاهرة والباطنة، وهذا يدعوه إلى مزيد من العبادة والإقبال على الله عز وجل، والتواضع للخلق، والخضوع لربه وخالقه جل جلاله، فلا يتعاظم ولا تورثه هذه النعم البطر والأشر، فيكون مقابلا لهذه مقابلا هذه النعم في الجحود والطغيان، فهذا لا يليق بالمؤمن. وهنا قال: ومن قال مثل ذلك حين يمسي، يعني يقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. فهذا الحديث أيها الأحبة فيه فضيلة عظيمة ومنقبة كريمة، كما يقول الشوكاني رحمه الله، حيث تكون تأدية واجب الشكر بهذه الألفاظ اليسيرة القليلة، وأن قائلها صباحا قد أدى شكر يومه، وقائلها مساء قد أدى شكر ليلته، مع أن الله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا كانت النعم لا يمكن إحصاؤها، فكيف يستطيع العبد أن يشكرها؟ فله الحمد وله الشكر هذا من نعمه تبارك وتعالى، عبارة قصيرة، جملة قصيرة، إذا قالها يكون قد أدى شكر يومه، أدى شكر ليلته. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما بالخلق من النعم فمنه وحده لا شريك له. ولهذا هو سبحانه يجمع بين الشكر والتوحيد. لاحظ: ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد. ذكر التوحيد وذكر الحمد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا هو سبحانه يجمع بين الشكر والتوحيد، ففي الصلاة أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وفي أوسطها إياك نعبد، هذا التوحيد، وإياك نستعين، وهكذا فادعوه مخلصين له الدين، هذا التوحيد، الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد، فقرن بينهما. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الحامدين الشاكرين الذاكرين، وأن يلهمنا وأن يوزعنا شكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم الحمد لله صحبه. إذا كان لديكم سؤال تفضلنا. الحمد أعم من الشكر من وجه: الشكر يكون متعلقه القلب واللسان والجوارح، والحمد يكون باللسان مع مواطأة القلب ولا بد. وأما سببه فسبب الشكر يقولون هو الإنعام أو الإفضال أو نحو ذلك، مما يكون اختياريا على الجميل الاختياري. وأما الحمد فيكون أعم من هذه الجهة، من جهة السبب، فالله تبارك وتعالى يحمد على كل حال، فهو أعم من هذه الناحية. يعني الشكر أعم من جهة، جهة المتعلق قلب واللسان والجوارح، والحمد أهم من جهة السبب. نعم. طيب تفضل. نعم. كيف؟ أنا قلت لكم مرارا وكرهت أن أعيد لكثرة ما أعدت ذلك إلى أمس، قلت هذه حينما أذكر هذه الأقوال فإن من له بصر في هذا الباب ترجيع التخريج والكلام على الروايات والحكم عليها وما إلى ذلك فإنه يجتهد، وهو بين أجر وأجرين. ومن ليس كذلك فأنا أذكر أسماء أهل العلم، فيمكن أن يقلد من يعتقد أنه الأرجح في هذا الباب وتبرأ ذمته. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.